فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار Oh, Oh. وَاتِ

الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي جعلني مقيم الصلاة نجد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا